القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع جمال عسكر المقيم بحي الصوفي مدينة الفيوم محافظة الفيوم، والهمسة موجهة للسيد محافظ الفيوم بيقول فيها: أنا يا حضرات المستمعين مخنوق، ومش أنا بس اللي مخنوق، ده كل أهالي حي الصوفي بمدينة الفيوم مخنوقين. عندنا في وسط البيوت والعماير مقلب للقمامة اللي هي الزبالة يعني، بس أنا محرج أقولها، والمقلب ده يا حضرات معكنن علينا وممرر علينا عيشتنا. والله زي ما بقول لكم كده، الريحة مخليانا حابسين نفسنا جوه البيوت وقافلين شبابيكنا، والأمراض انتشرت في المنطقة زي النار في الهشيم. الحشرات بقى حدث ولا حرج، احنا يا حضرات بنشوف حشرات ما سمعناش عنها قبل كده غير في الكتب. يا سيدي ما تكبرش الموضوع قوي كده، دي مشكلة بسيطة ان شاء الله. مشكلة بسيطة؟ مشكلة بسيطة ان احنا نعيش وسط الزبالة حضرتك؟ مشكلة بسيطة ان ولادنا يعانوا من الامراض بسبب مقلب للقمامة اللي اتزرع وسط البيوت؟ مشكلة بسيطة اننا نشوف الحشرات داخلة علينا البيوت من غير لائحم ولا دستور؟ يا محترم، مشكلة الزبالة دي موجودة في كل مكان على الكرة الارضية. انت حضرتك سافرت برا قبل كده؟ ايوه، انا نزلت الجيزة كتير. لا لا لا، مش قصدي، انا اقصد سافرت دولة اجنبية يعني، اهو في اوروبا مثلا والدول المتقدمة هتلاقي اماكن فيها مشكلة الزبالة دي. انا قصدي يعني اني افهمك ان احنا ما اخترعناش المشكلة، يعني المشكلة موجودة في كل الدنيا. يا سعادة البيه، انا جاي لحضرتك علشان تشوف لنا حل في الكارثة اللي احنا عايشين فيها دي. طيب يا محترم، حاول كده تجمع مجموعة من السكان ويوقعوا على شكوى، وأنا بذات نفسي شخصيا هعرضها على السيد رئيس الحي، وإن شاء الله محلولة. هكذا سندوتشين طعمية سخنة يا إبراهيم. وكتبنا الشكوى يا حضرات ومضينا عليها وقدمناها لسيادته. بس كده، انتوا كده عملتوا اللي عليكم، سيبونا بقى احنا نتصرف وانسوا الموضوع ده خالص. وصل البي يا إبراهيم. طبعا ما ينفعش ننسى الموضوع يا حضرات، زي ما سيادته قال، ما هو على رأي المثل اللي ايده في المية مش زي اللي ايده في النار. المهم انتظرنا اسبوعين وقلنا نروح نسأل. لسه يا محترم لسه. البيه رئيس الحي امر بتشكيل لجنة للمعاينة واتخاذ القرار. اصبروا اصبروا، هتتحل ان شاء الله. لكن المشكلة ما تحلتش يا حضرات، ولسه عايشين في الكابوس اللي مش عايز يخلص ده. علشان كده جيت لحضراتكم، وعشمي انكم تلاقونا حل عندكم. يا ترى هتلاقوا ولا مش هتلاقوا؟ أحمد كريم، رضا سليمان.